الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في كتابه أعلام السنة المنشورة: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ الجواب: أدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون، وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل عليه السلام وغيره، وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، والأحاديث في شأنهم كثيرة. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، انتقل المؤلف رحمه الله بعد الكلام عن ركن الإيمان بالله إلى الركن الثاني، وهو الإيمان بالملائكة. فقال رحمه الله: ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ معلوم أن الإيمان بالملائكة ركن للإيمان ودعامة للدين، ولا دين ولا إيمان لمن لم يؤمن بالملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. والأدلة على هذا كثيرة، منها ما دل على أن هذا الإيمان من أعظم البر. قال تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله والملائكة والكتاب والنبيين. كذلك دل الدليل على أن الكفر بالملائكة عليهم الصلاة والسلام ضلال بعيد، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا، كما بين الله سبحانه وتعالى أن الإيمان بالملائكة هو حال الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته. كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، فلما سأله جبريل عليه السلام عن الإيمان قال: أن تؤمن بالله وملائكته. إذن هذه الأدلة كثيرة جدا تدل على أن الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، فلا يصح إيمان إلا به. وقد كثر ذكر الملائكة في القرآن والسنة جدا، حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه لا تكاد توجد سورة في القرآن لم يذكر فيها الملائكة تصريحا أو تلميحا أو إشارة. إذن الأدلة على ثبوت الملائكة عليهم السلام كثيرة جدا في القرآن والسنة. قال: وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقه من نور. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كما في صحيح مسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان يعني الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من طين. فمادة خلق الملائكة من نور، ولكن كيفية ذلك وهيئته وكنهه أمر غيبي الله أعلم به، لكننا نؤمن بأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام قد خلقوا من نور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ما معنى الإيمان بالملائكة؟ الجواب: هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون ومسخرون، وعباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستسحر ولا يستسحرون ولا يستحسرون ولا يستحسرون. أحسن الله. الملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله جل وعلا من نور لعبادته ولتنفيذ أوامره جل وعلا. والإيمان بهم يتضمن أمورا: أولا التصديق الجازم بوجودهم عليهم الصلاة والسلام، فلا إيمان كما أسلفت لمن لم يؤمن ويصدق ويعتقد أن ثمة خلقا لله جل وعلا، هم بالنسبة لنا غيب، هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، والأدلة على هذا كما علمت كثيرة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم على هيئته، ورأى صلى الله عليه وسلم من رأى منهم، وكذلك المؤمنون على غير هيئتهم، فإن الملائكة قد أعطاهم الله عز وجل القدرة على التشكل في صور مختلفة. فالصحابة رضي الله عنهم رأوا جبريل عليه السلام في صورة رجل حسن الثياب، حسن الوجه، حسن الريح، ورأى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك نورا في الليل، كان هو الملائكة تنزلت لتلاوة كتاب الله جل وعلا، إلى غير ذلك. إذن هذا هو الأمر الأول الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة. الأمر الثاني التصديق بما ثبت في شأنهم من أسماء وصفات وأعمال، التصديق بما ورد في شأنهم من أسماء وصفات وأعمال. فالله جل وعلا وكذا نبيه صلى الله عليه وسلم قد بينا من هذا شيئا كثيرا، فنحن قد بلغنا أسماء للملائكة عليهم الصلاة والسلام، أسماء لمجموعات منهم ولأفراد، منهم حملة العرش، ومنهم خزنة الجنة، ومنهم خزنة النار، ومنهم المعقبات، إلى غير ذلك مما جاء من ألقابهم عليهم الصلاة والسلام. كذلك علمنا من أسمائهم ما سيورد المؤلف رحمه الله، كجبريل وميكال وإسرافيل ومالك وهاروت وماروت وغيرهم ممن سيأتي الحديث عنهم إن شاء الله. إذن نؤمن ونصدق بما بلغنا من أسمائهم، وكذا ما بلغنا من صفاتهم، فإنه قد جاء في الكتاب والسنة أوصاف شتى لهم، خلقية وخلقية. من صفاتهم الخلقية أنهم أولو أجنحة مثنى وثلاثة ورباع وأكثر من ذلك، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على هيئته مرتين له 600 جناح سد بها الأفق، وكان هذا الخلق خلقا عظيما جدا، ومن صفاتهم كذلك أنهم يتكلمون، والأدلة على هذا كثيرة في الكتاب والسنة. ومن ذلك أيضا أن لهم أعينا، كما يدل على هذا حديث فقي موسى عليه السلام لعين الملك، كما أن لهم آذانا، يدل على هذا ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. كذلك لهم أيدي، كما قال الله جل وعلا: باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. كما أن لهم قلوبا، كما قال جل وعلا: حتى إذا فزع عن قلوبهم. كذلك وصفوا عليهم الصلاة والسلام بالحياء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. إذن الملائكة لهم هذه الصفة، وهي صفة الحياء. كما أنهم أيضا يحبون، فإن الله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، وهكذا يخبر جبريل الملائكة فيحبونه. أضف إلى هذا ما دل عليه الكتاب والسنة من صفات كثيرة تتعلق بتعبدهم لله عز وجل، وهذا أعظم خصائصهم وصفاتهم، أنهم مجبولون على طاعة الله عز وجل، وأنهم دائبون ودائمون على هذه العبادة العظيمة دون كلالة ودون سأم. ومن ذلك أنهم يخافون الله جل وعلا خوفا عظيما، كما قال جل وعلا: يخافون ربهم من فوقهم. كذلك أنهم مكثرون جدا من التسبيح، بل التسبيح من أكثر ما جاء في النصوص من أعمال وأوصاف الملائكة: وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. كذلك أنهم يصلون ويسجدون. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن البيت المعمور، وأنه يدخله كل يوم 70,000 ملك يصلون فيه ثم لا يعودون إليه بعد ذلك. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع 4 أصابع إلا وفيه ملك قائم أو ساجد. إذن هذه بعض صفات الملائكة التي تعلقت بخلقهم أو خلقهم أو تعبدهم لله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الأمر الثاني، وهو التصديق بما ورد من شأنهم من أسماء وصفات وأعمال. الأمر الثالث اعتقاد فضلهم وإنزالهم منزلتهم، فإن للملائكة شأنا عظيما دلت عليه آيات الكتاب وأحاديث رسوله أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالملائكة عند الله جل وعلا، وكفى بهذه منزلة: فالذين عند ربك. هؤلاء الملائكة مقربون، ولا الملائكة المقربون، يعني من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الملائكة وصفوا بأنهم ملأ أعلى، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. والملأ هم الكرام. أضف إلى هذا أنهم متصفون بالعلو، علو المكان وعلو المكانة. إذن يجب اعتقاد هذه المنزلة الرفيعة التي حباهم الله سبحانه وتعالى إياها. الأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالملائكة عليهم الصلاة والسلام هو موالاتهم ومحبتهم عليهم الصلاة والسلام. وإذا كان موالاة أحد المؤمنين أمرا مطلوبا من المسلم والمحبة في الله جل وعلا من أوثق عرى الإيمان، فكيف بهؤلاء الملائكة الكرام الذين وصفهم الله عز وجل بأنهم كرام وأنهم لا يعصون الله وأنهم يخافونه وأنهم يعبدونه، والله عز وجل قد قربهم منه سبحانه وتعالى، فكيف بعد هذا لا يكون الولاء والمحبة والتعظيم لهؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام؟ وإذا كانت سمة الكفار أو كانت سمة بعض الكفار معادات الملائكة عليهم الصلاة والسلام، فإن ضد ذلك بالضرورة هو حال المؤمنين، من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. إذن المؤمنون على ضد هذا، فهم أولياء للملائكة، محبون مقدرون لهم عليهم الصلاة والسلام كما دلت عليه هذه الأدلة وغيرها. ويتبع هذا، أعني ولاءهم ومحبتهم، مراعاة الأدب معهم كما أرشدت السنة إلى هذا في أدلة كثيرة، بل أرشد إلى هذا ربنا الكريم سبحانه وتعالى في كتابه، قال جل وعلا: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال المفسرون: أي أجلوهم وأكرموهم فلا يروا منكم ما لا يليق. والملائكة إذا كانوا يتأذون مما يتأذى منه ابن آدم فلا ينبغي للمسلم أن يؤذيهم. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل بصلا أو ثوما فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. إذن هذا الحديث فيه حث على عدم أذية الملائكة ولو كان هذا بمجرد رائحة كريهة. كذلك لا ينبغي تنفيرهم عن دخول منازلنا بأن نضع صورا نعلقها كما يفعل كثير من الناس مع الأسف الشديد دون مبالاة بهذا الأمر العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة، وبعض الناس كما ذكرت لا يبالون بهذا الأمر، ربما وضعوا صورا معلقة على الحيطان، وربما وهو أعظم يضعون صورا مجسمة يقولون هذه زينة تزين المجالس، هذه زينة للشياطين، يتزين البيت لدخول الشياطين وتنفر منه الملائكة. والملائكة إذا دخلت البيوت فإن في هذا الدخول بإذن الله دخول للخير لهذا البيت. كذلك لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب إلا ما جاء الإذن فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السالف قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. إذن هذا بعض ما ينبغي مراعاته في استعمال الأدب في حق هؤلاء الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام. أيضا من أعظم ما يدخل في هذا ما يتعلق بأذيتهم في الصلاة، وهذا يتضمن أن لا يبصق الإنسان عن يمينه في الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ففي البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يبصق الإنسان عن يمينه في الصلاة، وقال إن عن يمينه ملكا فلا يليق أن تبصق عن يمينك يا رعاك الله. المقصود أن بين المؤمنين والملائكة ولاء ومحبة، ولو لم يكن إلا أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام أهل حرص علينا معشر المؤمنين، حريصون علينا ويحبوننا ويدعون الله عز وجل لنا. تأمل في قول الله سبحانه: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات. ما أعظم هذا الدعاء الذي لا يدعوه إلا حريص عظيم الشفقة علينا معشر المؤمنين. والله جل وعلا أخبر أنهم يستغفرون للذين آمنوا وأنهم يستغفرون لمن في الأرض، وأنهم يدعون أيضا لمن كان يجلس في المسجد يذكر الله عز وجل ولم يحدث. كذلك هم حريصون على بشارتنا في الأحوال الضيقة العظيمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والذي حققه ابن القيم رحمه الله أن هذا التنزل وهذه البشارة تكون في ثلاثة مواضع: عند الموت، وعند البعث، وعند دخول الجنة. فهنيئا لمن حباه الله عز وجل بهذه النعمة العظيمة. وكذلك الملائكة لهم حرص علينا من جهة الحث على الخير ودعوتنا إليه، فما من أحد من الناس إلا وقد وكل به قرين من الملائكة وقرين من الشياطين. قرين الإنسان من الملائكة يدعوه إلى الخير ويحثه عليه، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة. وذكر أن لمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رده على المنطقيين أن مبدأ كثير من العلوم في القلوب لأهل العلم هو من لمة الملك، يعني ما يفتح الله عز وجل على الإنسان من أنواع العلم والخير ربما كان منه السبب، أو كان بعض ذلك سببه هو الملائكة عليهم الصلاة والسلام مما يحثون ويدعون العبد إليه. إذن شأن الملائكة عظيم، وحقهم على أهل الإيمان حق عظيم، والله تعالى أعلم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. الجواب: هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام، ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام، ومنه الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون، ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهم رضوان ومن معه، ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤساؤهم 19، ومنهم الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، ومنهم حملة العرش، ومنهم الكربيون، ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم، ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع سجد لا يرفعون، ومنهم غير من ذكر، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. ساق المؤلف رحمه الله هنا جملة من أسماء وأعمال الملائكة عليهم الصلاة والسلام، قال اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. قال هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام سمي بالروح الأمين، نزل به الروح الأمين، كما سمي بروح القدس، قل نزله روح القدس، القدس يعني الطهارة، كما سماه الله عز وجل روحا تنزل الملائكة والروح، كذلك جاء وصفه بصفات عظيمة، منها قول ربنا جل وعلا إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد وغيره أنه رأى جبريل عليه السلام يقول مررت بجبريل عليه السلام يوم عرج بي أو ليلة عرج بي كالحلس البالي من خشية الله. الحلس يعني الكساء القديم، من عظيم خوفه من الله سبحانه وتعالى صار كالحلس البالي. فجبريل عليه السلام له هذه الصفات وله هذه المنزلة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى، فهو أعظم الملائكة وأفضل الملائكة وأشرف الملائكة وأقرب الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، وهو الواسطة بين الله جل وعلا ورسل ربنا سبحانه، يبلغهم الوحي من الله جل وعلا. فجبريل عليه السلام إذن أعظم أولئك وأفضلهم. ومن معتقد أهل السنة والجماعة أن الملائكة متفاضلون، ومن ذلك أن أفضلهم الملائكة الثلاثة الكرام الكبراء، كبراء الملائكة، وهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسل إلى الله جل وعلا بربوبيته لهم، فكان يقول اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل. فهؤلاء الملائكة جبريل وميكائيل وإسرافيل هم أعظم الملائكة، وجاءت تسميتهم الثلاثة في السنة، وفي القرآن جاءت تسمية اثنين منهم جبريل وميكائيل كما في آية البقرة التي سلفت. فهذا هو جبريل عليه السلام، وهو أعظم من ينبغي أن يحب ويوالى من ملائكة الله جل وعلا، عكس ما عليه أهل غضب الله سبحانه وهم اليهود الذين اتخذوا جبريل عليه السلام عدوا، وهم الذين توعدهم الله سبحانه وتعالى في الآية التي سبقت. قال ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل، بل هو موكل بالقطر وبالنبات، كما صح هذا من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجه أبو الشيخ في العظمة والطبراني وغيرهما. فهو موكل بالقطر يعني المطر وبالنبات. قال ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام، وهذا إجماع من أهل العلم، نقله غير واحد من أهل العلم، ومنهم القرطبي ومنهم الحليمي، وهو الذي لا غيره في كتب أهل العلم، وجاء في هذا بعض الأحاديث وفي أسانيدها مقال. الصور فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قرن ينفخ فيه، و القرن معروف والصور هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكون بالنفخ فيه يكون البعث بالنفخ فيه. فالله جل وعلا إذا أمر إسرافيل عليه السلام بالنفخ في الصور فإنهم يبعثون، وقبل ذلك إذا نفخ في الصور أيضا فإنهم يصعقون. جميع من يكون على وجه هذه البسيطة إذا نفخ إسرافيل عليه السلام النفخة الأولى فإنهم يموتون، ثم إذا شاء الله عز وجل أمر إسرافيل فنفخ في الصور النفخة الثانية فإذا هم قيام ينظرون. فإسرافيل عليه السلام هو صاحب الصور وهو الموكل بالنفخ فيه. قال: ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. وشاع عند العامة تسميته بعزرائيل، وهذه التسمية لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما أنها لم ترد في كتاب الله، إنما نسمي هذا الملك الكريم بملك الموت، وله أعوان توفته رسلنا وهم لا يفرطون. فملك الموت له أعوان يعينونه على قبض الأرواح. قال: ومنهم الملك ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون. الله جل وعلا وكل بكل عبد من بني آدم، وكل به ملكين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، والله أعلم بموضعهما على وجه التحديد. هذان الملكان وظيفتهما كتابة أعمال ابن آدم، فما من شيء قليل أو كثير من قول أو عمل أو حتى ما كان من أعمال القلوب فإن هذين الملكين الكريمين يدونانه يكتبانه يسجلانه عليه. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. صفتهما أنهما رقيبان وعتيدان، رقيبان يراقبان وعتيدان يلازمان ولا يخليان الإنسان، بل هما معه باستمرار يدونان كل شيء يفعله الإنسان في كتاب، فإذا كان يوم القيامة نشر هذا الكتاب أمام ناظر الإنسان وقيل له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة. إذن من الملائكة من هو موكل بكتابة أعمال بني آدم هم الملائكة الكرام الكاتبون، وجاءت تسميتهم أيضا بالحفظة، وذلك في حديث البطاقة الذي خرجه الترمذي وغيره، يقول الله جل وعلا لمن نشر أمامه 99 سجلا من ذنوبه، يقول الله جل وعلا: أظلمك كتبت الحافظون. فهؤلاء هم هؤلاء الملائكة الموكلون بكتابة أعمال بني آدم. قال: ومنهم الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات، الذين قال الله جل وعلا في شأنهم: له معقبات من بين أيديهم من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، فهم يحفظونه مما يضره من هوام وسباع وجن وغير ذلك، إلا إذا كان الشيء الذي شاء الله عز وجل وقوعه فإنهم يخلون بينه وبينه. قال: ومنهم الملك ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها وهو رضوان ومن معه، الذي لا شك فيه وقد ثبت في القرآن أن للجنة خزنة، يعني من الملائكة. وأما تسمية الملك الموكل بالجنة برضوان فإن هذا لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث ولكنه ضعيف جدا، فلا أعلم دليلا يصح على تسمية ملك الجنة بأنه رضوان. قال ومنهم الموكل بالنار وعذابها وهم مالك ومن معه، وهذا ثابت في القرآن، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. وكذلك جاءت تسمية هؤلاء بالزبانية، قال جل وعلا سندعو الزبانية، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يؤتى بالنار يوم القيامة عافاني الله وإياكم منها، لها 70,000 زمام، يجر كل زمام منها 70,000 ملك، هؤلاء موكلون بجر النار إلى المكان الذي يشاءه الله سبحانه وتعالى. إذن هذا عدد عظيم جدا يدلك على عظيم عدد الملائكة، وما يعلم جنود ربك إلا هو. إذا كان للنار 70,000 زمام ويجر كل زمام 70,000 ملك، فالعدد عظيم جدا، 4,000 و900,000 من الملائكة الذين يجرون النار فقط. ومما يؤكد أن هذه الأعداد عظيمة وهائلة جدا هذا الحديث الذي مضى، فالله جل وعلا يأذن لهؤلاء الملائكة في كل يوم يدخل 70,000 ملك، 70,000 ملك يدخلون كل يوم ولا يعودون آخر ما عليهم منذ أن خلق الله عز وجل هذا البيت المعمور وإلى اليوم وإلى ما شاء الله عز وجل، كم هذه الأعداد العظيمة. إذن الملائكة أعداد عظيمة جدا، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال ورؤساؤهم 19، كما قال الله جل وعليها 19. قال ومنها الموكل بفتنة القبر وهم منكر ونكير، كما ثبت هذا عند الترمذي في حديث فتنة القبر أن أحدهما اسمه المنكر والآخر اسمه النكير، وجاء وصفهما بأنهما أسودان أزرقان، جاء وصفهما بأنهما أسودان أزرقان. فالله أعلم كيف يكون ذلك، هل هو سواد البشرة وزرقة العين أو غير ذلك، الله أعلم. لكن الظاهر والله تعالى لا وتعالى أعلم أنها هيئة فيها شيء من الخوف والرهبة لمن ينظر إليهما، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا ذلك. قال ومنهم حملة العرش ويحمل عرش ربك يومئذ 8، هؤلاء الملائكة الكرام الذين يحملون عرش الرحمن سبحانه وتعالى، وهم محتاجون إلى الله والله غني عنهم، هم ما أطاقوا حمل العرش إلا بإعانة الله عز وجل وإمداده سبحانه وتعالى، وإلا فالله غني عنهم وعن غيرهم، وهو الغني الحميد سبحانه وتعالى. وهؤلاء الملائكة خلق عظيم جدا، كما سبق الحديث الذي ذكرته لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال أذن لي أن أحدث بملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 700 عام. إذن هذا يدل على أن هؤلاء الملائكة خلق عظيم جدا. قال ومنهم الكروبيين، اختلف أهل العلم في هؤلاء الكروبيين، فمنهم من قال إنهم هم حملة العرش أو من هم حول العرش، ومنهم من قال إنهم ملائكة العذاب، ومنهم من قال إنهم ملائكة إنما يسبحون ويعبدون الله سبحانه وتعالى، ومنهم من قال غير ذلك. ولكن الذي يظهر والله أعلم أن هذه التسمية لم تصح، يعني لم يأتي فيها آية في كتاب الله ولا حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاءت عن ابن عباس رضي الله عنهما، لكن الإسناد في ذلك فيه ضعف، أخرجه ابن أبي شيبة في كتاب العرش وغيره. الذي يظهر والله أعلم أن هذه التسمية لم تصح والله أعلم. قال: ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها، كما ثبت هذا في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، وهو الحديث المشهور بحديث الصادق المصدوق، وفيه أن الله جل وعلا بعد أن يمضي على النطفة 40 و40 و40 يرسل الملك فيكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. قال: ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم كما سبق. قال: ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، وهذا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الإمام مسلم: إن الله تبارك وتعالى أو إن لله تبارك وتعالى ملائكة سياحين، أو قال سيارة، فضلا يعني فضلا عن كتبة الأعمال من الملائكة، يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلسا فيه ذكر قعدوا معهم، وصف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا. قال: ومنهم صفوف قيام لا يفترون، ومنهم ركع سجد لا يرفعون. وقد أخرج الطبراني في الكبير بإسناد قال المؤلف في كتابه معارج القبول إنه لا بأس به: إن لله ملائكة منذ خلق السماوات والأرض وهم ركع، وإن لله ملائكة منذ خلق السماوات والأرض سجود، فإذا كان يوم القيامة رفعوا رؤوسهم إلى الله عز وجل وقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، سبحان الله العظيم. ساجدون منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى قيام الساعة، ومع ذلك فإنهم يقولون ماذا؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، الله المستعان. ومنهم غير من ذكر: وما يعلم جنود ربك إلا هو. نعم، ثمة ملائكة كثر جدا ولهم أعمال مختلفة، منهم ملائكة، منهم من وكله الله عز وجل بالجبال، منهم ملائكة على أنقاب المدينة وكذلك مكة يحرسونها فلا يدخلها الدجال، ومنهم ملائكة سياحون في الأرض يبلغون نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم السلام عن أمته، وكذلك من الملائكة من يكتبون الداخلين إلى الجمعة الأول فالأول، حتى إذا دخل الإمام طووا صحفهم، وهؤلاء فيما يبدو والله أعلم غير الملائكة الذين يكتبون أعمال ابن آدم، فهؤلاء ملازمون للإنسان ولا يغادرونه، إلى غير ذلك، حتى إن ابن القيم رحمه الله ذكر أنه ما من شيء في السماوات والأرض إلا وقد وكل الله عز وجل بتدبيره ملكا من الملائكة، واتفق المفسرون على أنهم هم المدبرات أمرا، والجمهور أيضا على أنهم المقسمات أمرا، فشأنهم عظيم، وقد وكل الله عز وجل بهم تدبير شؤون هذا العالم في علويه وسفليه، لذا كان الإيمان بهم له شأن عظيم، بل هو أحد أركان الإيمان الستة كما مضى الحديث عن ذلك. فينبغي أن يكون لهذا الإيمان أثر في قلوبنا وفي أعمالنا، من علم ما سبق من عبادة هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام، وأنهم لا يسأمون ولا يستحسرون، وأنهم على ذلك دائمون، فإنه إذا نظر إلى هذا احتقر عمله ولم يصب بشيء من الغرور، إذا قام سويعة أو صام يوما أو يومين أو تلا شيئا من كتاب الله وظن أنه أعبد العباد، أين هذه العبادة عن هذه العبادة العظيمة التي عليها الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام؟ ومع ذلك هم على خوف عظيم من الله جل وعلا، يخافون ربهم من فوقهم. مع هذا الإحسان العظيم، مع أنهم معصومون عصمهم الله تبارك وتعالى من الوقوع في المعاصي، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذا وإن كان جاء في خزنة النار وفي زبانية النار، إلا أنه من حيث الحكم عام للملائكة أجمعين، فلا فرق بين هؤلاء وغيرهم في طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معصيته. ومع ذلك هم يخافون الله سبحانه وتعالى، فما الذي علينا نحن أن نفعله ونحن مقصرون أعظم التقصير في طاعة الله ومشترحون لمعاصي الله عز وجل الشيء الكثير إلا من رحم الله سبحانه وتعالى؟ كذلك على الإنسان أن يستحي من هؤلاء الملائكة الكرام الذين منهم من يكتب على الإنسان أعماله، إذا كان هؤلاء كراما بوصف الله سبحانه وتعالى فهم والله كرام. إذا كان الإنسان يستحي من كرام قومه أن يظهر أمامهم بصورة لا تليق أو أن يشاهدوه على حال لا تنبغي، فكيف بالذين وصفهم الله جل وعلا بأنهم كرام؟ ينبغي على الإنسان أن يستحي من ذلك، أيضا أن يوقن بعظمة الله العظيم سبحانه وتعالى. إذا كان لهؤلاء من القوة والقدرة الشيء العظيم فإن معطي الكمال أولى به. إذا كان هؤلاء لهم كمال ولهم قوة ولهم عظمة فإن الله عز وجل أعظم من ذلك وأقوى من ذلك، معطي الكمال لا شك أنه أولى به. فهذه بعض الثمرات التي ينبغي أن يكون لها أثر في قلوبنا من إيماننا بالملائكة عليهم الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا لطاعته وأن يملأ قلوبنا بحبه وأن ييسرنا لمراضيه، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.